بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله في فوائد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قال: وفيه من الفوائد الاسترجاع عند المصيبة. هذا مأخوذ من قول صفوان ابن المعطل رضي الله عنه حين رأى عائشة: إنا لله وإنا إليه راجعون، حيث قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. ففيه الاسترجاع عند المصيبة وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، لأنها خمرت وجهها بجلبابها. قال: وإطلاق الظن على العلم كذا قيل، وفيه نظر قدمته. وهذا ممكن يكون مأخوذ من قولها: وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، يعني هي علمت ذلك، وهذا كما ذكر فيه نظر، لأنها ظنت أن هذا سيحصل، لكن هم لم يفتقدوها مباشرة لأنهم لم يدركوا غيابها بعد رحيلهم مباشرة، إنما أدركها صفوان قبل ذلك. قال: وفيه إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع. هذه مما فعله صفوان رضي الله تعالى عنه، إغاثة الملهوف وعون المنقطع. إنسان سار في الطريق وانقطع به الطريق فلا بد أن يعان. وإنقاذ الضائع، إنسان تائه وضائع في الطريق ينقذ ولا يترك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل بعض الناس ساقة للجيش ليتفقدوا أحوال من يمكن أن يكون كذلك. قال: وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب، لأن صفوان رضي الله عنه أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغنين في نحر الظهير. يعني ننزل الرحل عشان يبقى أسهل. الرحل ده حاجة خشب في ارتفاع، فوطاه خلاه ينزل عشان تبقى سهل عليه وهي بتطلع بتركب. لا، ده هو وطلها الرحل، خلى الرحل يبقى واطي، مش ان هي مش وطأ ايده، لا، وطأ فواطئ على يديها عشان تنزل الناقة، عشان الناقة لما تنزل توطى يبقى الرحل واطي ثم تعرف تركب. ها، الناقة اللي على ايديها بالظبط، وطأ ديها كمان خلاها توطى. إكرام ذوي القدر، أي إنسان له قدر لابد أن نكرمه وأن نحسن معاملته. إيثارهم بالركوب، هو آثر عائشة رضي الله عنها ولم يجعلها مثلا تمشي خلفه ولم يردفها خلفه. صلى الله عليه وسلم هم بإردف أسماء بنت أبي بكر لما وجدها قد أعيت في الطريق. وذلك يعني العلماء بوبوا على هذا الحديث باب جواز إرداف الأجنبية إذا أعيت، طبعا يبقى فيها فاصل، يعني يركبها وراء على الناقة، بس يبقى فيه فاصل، لكن هو ما عملش كده. من الممكن هو يبقى الرحل فاصل تبقى ركبة وراء، ولكن هو آثرها بالركوب رضي الله تعالى عنه. قال وتجشم المشقة لأجل ذلك، يعني هو فضل ماشي في البحر الظهيرة سائرا من أجل أن يكرم عائشة رضي الله عنها. يعني هو لقاها الصبح وعشان كده عرفها، هي هي هي فقدت منهم ليلا، هم الجيش تحرك ليلا وهي مش موجودة في الهودج، فنامت فاستيقظت على استرجاعه حين رآها وعرفها. الكلام ده كان بالنهار. ها غطت وشها بالجلباب بتاعها. ايه يعني؟ لا مش بالكم، هو الجلباب ده حاجة واسعة غطت وشها. ها دليل على مشروعية تغطية الوجه. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان تغطية الوجه هنا لم يتعرض ابن حجر لحكمه لانه عممها، قال تغطية المرأة وجهها عن نظر الاجنبي، هي في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مجمع بين العلماء على لزوم تغطية وجوههن عن الاجانب، هذا مجمع عليه. بالنسبة للنساء غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف مشهور بين الوجوب والاستحباب. قال وحسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة، لأن هو في بعض الروايات أنه هو أعطاها قفاه، يعني أعطاها ظهره حتى تأخذ راحتها في الركوب. حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة، قلة الكلام، ما تكلمش معاها إيه؟ والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي. يبقى ده من الأدب إن هو لا يكثر الكلام. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مع المرأتين قال إيه؟ ما خطبكما، فقط لا غير. قالت لا نسقي حتى أصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ولا سؤال عن الاسم زي ما قلنا كده، حتى ما سألهمش عن ديانتهم إيه، لأن الإحسان إلى الضعيف والإحسان إلى الناس عموما من خلق المسلم. لم يسأل عن اسم ولا عن أب ولا عن أخ ولا عن شيء على الإطلاق. ما خطبكما؟ ولما جاءت المرأة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقط هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه الكلام مع الأجنبية قدر الايه الحاجة. إذا كانت الحاجة في كلمتين يبقى التالتة مما يدخل في غير المعروف. قال والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه أن ينكشف منها في حركة المشي. يعني ينبغي لو واحد مش بقى زي ما البعض بيتصور ان الراجل يمشي ورا المرأة الأجنبية قدامها علشان النساء دايما محتقرات، خلي كنت ورا. لا، نشوف الكلام الأدب الشرعي الرائع. بيقول لتأمن ليستقر خاطرها، تبقى مطمئنة، وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي. يعني هي هتبقى كده مطمنة ان هو مش هيشوف منها حاجة لانه ماشي قدامها، بدل ما يبقى هي ماشية قدامه ليديز فيرست يطلعوا عشان هو يقعد يتفرج عليه. هم ليديز فيرست دي عندهم عشان لكن هي مش احتقار للمرأة انها تمشي ورا، بل هذا لان هذا استر لها. ويقال ان موسى صلى الله عليه وسلم في القصة قال للفتاة للمرأة سأسير امامك وارميلي بحجر عند الطرق، يعني ترمي له حجر عن الطريق ده ايه يمين مثلا يعني ده. بس دي طبعا اثار اسرائيلية. يعني امامه لا، هو الزوجة اهون طبعا، لان الزوجة يمكن ان تسير امام الرجل، لكن بالنسبة للاجنبية يسير الرجل امامها لتأمن، هذا من الادب معها. قال وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلاطف عائشة رضي الله عنها. بتقول هي رضي الله عنها ولا والناس يوفضون في قول أصحاب الإفك. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يوفضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني كيف تلك. فهذا إن الأصل في المعاملة ملاطفة الزوجة اللطف وحسن معاشرتها، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق. يعني ممكن إن هو يقلل من اللطف ده، يقلل من الملاطفة إذا كان هناك مقتضي أو فيه يعني ظن نوع يقتضي أنه ينقص من الملاطفة دي حتى وإن لم يتحقق ذلك. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغير الحال فتعتذر أو تعترف أو توضح. يعني هي دلوقتي لما تلاقي يعني المشاعر فيها قدر من التغير تبادر هي إلى إيه؟ إلى إما التوضيح أو الاعتذار أو الإيه؟ أو الاعتراف. ما هو ده الأصل في المسلمين والمسلمات إن هم بيفهموا لغة المشاعر والكلمات. يبقى نبرة الكلام، شوف حتى هي واخدت بالها رضي الله عنها، وده ذكاء وفطنة عائشة رضي الله عنها. يريبها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل عنها إزاي بكيف تيكم، يعني واخد بالها من طريقة الكلمة من النبرة. وده اللي ينبغي أنه يحصل، أن يكون مشاعرنا وطريقة كلامنا تربية، كما ذكرنا في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع هاجر بيعلمهم بالسكوت كما يعلمهم بالإيه؟ بالكلام. يعني هو لما سألته إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد، السؤال كده غلط، السؤال كده في تهمة. يعني إلى من تتركنا وهو شايفة مش سايبهم لحد، فأنت معناها أن أنت سايبنا لوحدنا إزاي؟ إنكار. فلم يجبها، لم يلتفت إليها، حتى وشه ما بصش. فقالت إلى من تتركنا إلى بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد، ما ردش. كررت الثالثة ما ردش، فانتبهت بقى هي، فقالت الله أمرك بهذا. يعني كان السؤال الأساس غلط. كانت هتقول لي طيب، ما أنا بقول لك أهي بقى، قالت له ربنا أمرك بكده، لما سألته كده، لما قالت له الله أمرك بهذا، التفت إليها وأجابها وقال نعم. شوف الكلام بقى، بدل ما يقول لها أنت إزاي تتكلمي الكلام ده، أنت السؤال ده أنت تتهميني إزاي بالتهمة دي، ولا ابدا. ده كان رده ايه؟ السكوت. كان رده عدم الالتفات، بيعلمها بالسكوت وبيعلمها بالكلام. التفت اليها لما سالت سؤال صح، وجاوبها لما سالت سؤال صح، وسكت عنها وما ردش عليها والتفتش اليها لما سالت سؤال بطريقه ايه؟ طريقه غلط. اصل هو مش ممكن سيدنا ابراهيم حد يظن بيه انه يعني ده هو لسه بيقول فمن تبعني فانه مني، ما قالش ومن عصاني فأنا بريء منه، قال ومن عصاني فإنك شديد العقاب، لا ده قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. طب ده إذا كان ده بيتكلم على البعيد عنه، يبقى ولده الحبيب وأم ولدي هيعمل فيهم إيه؟ هيضيعهم؟ ده لا يمكن. ده سيدنا إبراهيم عنده رحمة بالخلق وحلم يعني مع اللي ما يستاهلش، من كتر ما عنده حلم مع قوم لوط، مع من عصاه، فكيف بطفل بريء. فبنقول بس هو بيعلمها ازاي، وبالرفق برضه وباللين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كده بيخبر عائشة ان في حاجة غلط او في موضوع لابد نعرف علاجه، نعرف حله، فبيقول لها كده بس الطريقة ايه؟ خفية، كيف تيكم. فبيقلل. فالمفروض ان مشاعرنا ما تبقاش انفجارية ولا عشوائية، طريقة تعاملنا مع الناس مع الاهل خصوصا والاولاد تبقى مش ردود افعال، حاجة يعني والله العظيم مستوى تربوي عالي جدا. يعني نوعية الأنبياء صلى الله عليه وسلم نوعية تعاملهم يعني حاجة يعني عالية جدا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل عائشة ازاي بيديها رسائل ازاي, وشوف سيدنا إبراهيم, وشوف يعني سيدنا موسى, كل منهم طريقة تعاملات. والقرآن هو اللي وضح لنا الحاجات دي, من معجزات القرآن لا شك في ذلك. سياق القرآن اللي يعني لا يختلف تماما عن سياقات الكتب الأخرى. كتب الأخرى يعني عمرك ما تلاقي منها يعني عشر اللي تلاقيه في القرآن في المشاعر دي. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام, طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الصحابة قالوا لنا حتى نبرة الكلمة, طريقة الكلمة هي رضي الله عنها واخد بالها بأنها لا تجد اللطف. يبقى إذا قالت لنا أنه كان لطيف معها جدا وبيحسن عشرتها جدا, وقالت لنا أنه غير لما إيه لما حصلت الواقعة. قال وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه. لا ينبغي لأهل المريض, يعني لازم نرفق بالمريض, هو فهو متألم. السيدة عائشة كانت بتشتكي, أبوها وأمها أخبروها, الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما أخبرهاش. ليه؟ لأنها مريضة. ساعات ممكن واحد يخش على المريض ويروح جاي إيه يقول له أصل المرض بتاعك ده يعني غالبا لا شفاء منه. والله قريب جدا لسه أحد القريبات راحت للدكتور قال لا غالبا طول الحياة هتفضلي أنت على الوضع ده, لا حول ولا قوة إلا بالله. ينفس في الأمل حتى, فضلا بقى أن يكون حاجة تانية, فينبغي أن يكون هناك رفق بالمريض. قال وفيه السؤال عن المريض, سؤال قال كيف تيكم, يبقى أقل حاجة أن احنا نسأل عامل إيه. وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة, إن في مرتبة إنه ما يواجهوش بالكلام, لا يترك كلامه, وشرة يسأل عنه من بعيد يترك الملاطفة. فإذا كان السبب محققا فيترك أصلا, وإن كان مظنونا فيخفف, وإن كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا العمل بما قيل. يعني بيقول إيه بقى, هذه درجات, بيقول يترك الكلام وتترك الملاطفة بالكلية إذا كان هناك تقصير محقق. طيب الدرجة اللي بعديها إن هو مظنون, احتمال كبير إن يكون غلطان, يبقى يخفف ليه الملاطفة ويقلل الكلام. طب إذا كان مجرد احتمال وظن, يقول إيه يحسن التقليل منه, يقل, يفضل موجود بس يقل, لا العمل بما قيل. يعني ما تجعلش الاحتمال ده كحقيقة تبني عليها إيه وتكشر بقى الليل ونهار. قال بل لئلا يظن صاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه, لأن ذلك من خوارم المروءة, لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه. يعني ما ينفعش ان هو كأن ما فيش حاجة حصلت, كأن ما فيش حاجة اتقالت, لا لابد يكون في درجة خفيفة علشان من خوارم المروءة انه يسمع عنه كلام يعني يؤذي في حق واحد وكأن ما فيش, يعني لا يعتبر بذلك, لا ده هذا ينبغي ان يبالي بما يقال في حقه. مش عارف. قال وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها, لأن عائشة خرجت مع أم مصطح. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهال تعرض لأنواع من سوء الأدب, فتبسم صلى الله عليه وسلم لأجل يعني ترقيق قلب هذا الشخص. لما جاء رجل جاء أعرابي وجذب حاشية البرد, أثرت حاشية البرد في رقبته عليه الصلاة والسلام, فقال يا محمد أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بإعطاء. فده لأجل يعني تلين قلبه, لأجل يعني ما أمر به من الرفق بالجاهل لأجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. سؤال هو غير كده؟ لا هو استغضب، هو ده فعلا يقتضي غضب. النقطة دي بالذات يعني بقول غضب ولا زعل ولا ما زعلش؟ أنا قلت الحاجة اللي هي في حقه على أساس. قال وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل، يعني ولو كان قريب، لأن أم مصطح قالت إيه تعيسة مصطح، هي بتقول كده ليه؟ لأجل أنه تكلم في حق عائشة، هذا زجر له أن يدعى على من آذى أهل الفضل بالتعاسة ونحو ذلك. فقال فيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل. والحاجة التانية الفايدة دي من إن عائشة رضي الله عنها قالت أتقولين هذا لرجل شهد بدرا، فهي بتذب عن مين؟ عن مصطح، على ما تعلم فضله. أتقولين هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن له فضل في شهود بدر. ردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل، يعني اللي بيؤذيهم ده قربهم ومع ذلك يردعوا. سيدة عائشة رضي الله عنها ردت على أم مصطح مع أنها أمه، فقالت بئس ما قلتي، أتقولين أتسبين رجلا شهد بدرا. ده هذا الجزء الشاهد منه أكثر يعني. قال وبيان مزيد فضل أهل بدر وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص، يعني يجي واحد يقول له واحد ربنا انتقم منك، يقول له طب ليه بتشتمني ليه؟ يقول له اشتمتك؟ ده انا ما اشتمتكش، ده انا بدي عليك، وهو ايه ما يستحقش ذلك، مش كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ سب، مش كده؟ لما تقول تعيس مصطح، فالسيدة عائشة بتقول لها اتسبين رجلا شهد بدرا. لا مش السب ان هو يقول له يا كلب مثلا يا مجرم، لا ده هو هذا نوع من الايه بهذه الطريقه، يعني فيه اطلاق السب على الدعاء على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. سبحان الله. وفيه البحث عن الامر القبيح اذا اشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه، هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه او يقرب منه، يعني اذا في امر قبيح انتشر ولا ينبغي ان يترك بل يبحث عنه حتى يعرف هل هو صحيح ام فاسد، وينقب على من قيل فيه اذا كان معروف عبر تاريخه وعبر سيرته بانه لا يصدر منه ما يشبه ذلك. يعني عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها معروف عنها وأهل بيتها وبيت أبيها العفة والطهارة، فلذلك كان يعني يبحث عن هذا الأمر لكي الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ومحص لكي يتأكد من فساد هذا الذي قيل. قال واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. حد اتهم بسوء، حاله المعروف أنه هو إيه؟ رجل صالح أو امرأة صالحة، إذا استصحب الصلاح. إيه من رسول الله قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقال وذكروا رجلا صالحا ما علمت عليه إلا خيرا، مع أنه رسول الله ما زال ينتظر الوحي من السماء، ما زال لم يوحى إليه شيء، لكن استصحب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. وأيضا من الجزء بتاع سيدة عائشة رضي الله عنها مع مصطح، هي ما تعرفش عنه إيه حاجة، وأمه قالت أمامها تعيس مصطح، فاستصحبت عائشة أنه شهد بدرا، أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين خلاف ذلك إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف حاله الأول. قال: وفيه فضيلة قوية لأم مصطح لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة، بل تعمدت سبه على ذلك رضي الله عنها. هذا من الإنصاف النادر من أم مع ابنها، لأن دائما الأمهات يحبوا يحمل أولادهم، ومع ذلك هي رضي الله عنها يعني تعرف قدر أبي بكر وقدر عائشة، ولذلك شتمت ابنها. وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم. ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب. يعني كلمة فقد غفرت لكم فيها قولين: قول بأنه هو ربنا عصمهم وما يقعوش في المعاصي أصلا، وده ضعيف لأنه حصل من كثير منهم إيه؟ ذنوب ومعاصي. والقول الثاني أنه يقع منهم ذنوب ومعاصي تقع مغفورة، ممكن تبقى كبائر ويقام عليهم الحد. ما هو مصطح من أهل بدر وأقيم عليه ليه؟ الحد، والقذف كبيرة من الإيه؟ من الكبائر، وقذف عائشة رضي الله عنها. بس ده يقع مغفورا له، وممكن على فكرة مغفورا له بما يصيب من بالإضافة إلى شهود بدر، أنه يقدر الله عز وجل لهم التوبة، ويقدر لهم أيضا المصائب والمحن التي تجعل ذنوبهم مكفرة، بحيث أن يلزم بالمغفرة لهم بسبب شهود بدر وبسبب ما يقدره الله عز وجل لهم من مكفرات الذنوب. هذا الحديث أيضا يدل على أن هناك بعض الحسنات العظيمة قد يمحو الله عز وجل بها حسنات سيئات مستقبلة، ولكن ده الأصل فيه إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تتمحها. ولكن عموما إن في حسنات عظيمة جدا زي شهود بدر وزي بيعة الرضوان يمحو الله عز وجل بها إيه؟ حسنات سيئات آتية، سيئات آتية. قال: وفيه مشروعية التسبيح. وبس يعني الإمام ابن حجر عنده حب جامد قوي للشيخ محمد بن أبي جمرة، عمره ما يقوله باسمه، وهو كان من شيوخه على فكرة، يعني فهو فبيقول فايدة كده على الماشي، يقول: نبه على ذلك الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به. على فكرة نادر لما يعني دايما ابن حجر يقول قال عياض، النووي دايما يقول ايه؟ قال القاضي عياض. تلاقوا حاجات على فكرة يعني، لا طبعا بينه وبينهم أزمنة سنين مئات ربما أو عشرات يعني، لكن هو تلاقي فيه تفاوت في المحبة تلحظه من الايه؟ من الكلمات. يعني عمر ابن حجر إلا يقول الشيخ محمد ابن أبي جمرة، ما وجدته يقول قال ابن أبي جمرة بس. فتلحظوا هنا نادر جدا ما قال، ولا جاب فوائد عن ناس كتير جدا في في في في الشرح، وما قالش عن واحد نفع الله به، إن هو بيحب الشيخ وفوائد، والفوائد اللي نذكرها عنه فوائد لطيفة جدا. قال: وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. نبه عليه أبو بكر بن العربي. شفت بقى قال أبو بكر العربية بس كده. متخذ منين؟ قالت سبحان الله. هو فقالت أيها انتاه أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيب؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي أن آتي أبوي؟ قالت أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ هي دي بقى ليه الشاهد التسبيح عند سماع كذب ما يعتقد السماع أنه كذب، وتوجيه أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. قال وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها. قالت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ يبقى ما تروحش بيت أبوها إيه إلا باستئذان، عايز أروح لأمي. لا ما تروحيش، لا هروح غصب عنك، لا أتأذن لي، لابد أن هو إيه يأذن لها ولو كان في زيارة والديها. قال وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه. لو كان هيحصل ضرر من رحل أمها وأبوها شرعي يبقى يمنح، وعشان كده شرع الإذن. ضرر الشرع إن هم يؤلبوها على زوجها، أنهم يغتابون ويلومون أنها ترجع يعني مشحونة الصدر ضده وضد الأولاد. إذا كانوا يغتابون ويلمون فيمنعها، لأن الغيبة والنميمة وتغيير قلوب المسلمين على بعضهم ونشر الأكاذيب والباطل والزور أمر محرم، ما يمكن أن يمنع أو يشترط أنه ما يتكلموش بالباطل. خلاص بقى ما كان فيه معاصي مش يمنعها. وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه، لأن عائشة بتسأل والدتها لأنها لها دلال عليها. والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقا، يعني ممكن واحد صادق معروف بالصدق وتكلم بكلام يمكن أن نتوقع. هي دلوقتي القصة هنا إيه؟ إن السيدة عائشة سمعت من أم مصطح مش كده، بس عايزة تتأكد من إيه؟ من أبويها. طب ليه ما صدقتش أم مصطح؟ لا هي صدقتها، هي صادقة أم مصطح، خصوصا كلمت عن ابنها، ومع ذلك السيدة عائشة عايزة تتأكد أكثر. وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، وأن خبر الواحد إذا جاء شيئا بعد شيء أفاد القطع، يعني تكرر خبر الواحد خصوصا ممن يعني تجتمع القرائن على صدقه مع التكرر يفيد القطع، لقول عائشة لأسيقين الخبر من قبلهما. يعني ممكن بعض الآحاد خبرهم يبقى إيه؟ يوصل للقطع، وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. ولذلك يتقنت أن الأمر حاصل لما إيه؟ لما أمها أخبرتها. وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها، من يرتبط به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استشار عليا واستشار أسامة ويقال استشار زيد بن حارثة. قال وحكاية ذلك للكشف عن أمره. قال وتخصيص قال وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب. يعني أبو بكر الصديق أقرب وعمر أقرب، بس هو استشار مين؟ علي رضي الله عنه وأسامة، لأنهم كما ذكر من الشباب الذين عندهم حدة الذهن، ولأنهم عندهم جرأة في أن يقولوا ما يرون ولا يحسبون العواقب كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف منه عشان هم شباب. قال ولو كان غيره. والبحث عن حال من اتهم بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة. يعني يسأل سؤال من غير تهمة، حصل ولا ما حصلش، ماذا ترى، ماذا تقول. وفيه استعمال لا نعلم إلا خيرا في التزكية. يبقى الواحد لما عايز يزكي واحد يقول إيه؟ لا أعلم عنه إلا خيرا والله حسيبه. وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره. القريب منه اللي عارف بواطنه لما يقول لا أعلم عنه إلا خيرا يبقى دي تزكية وتعديل. لو سألتني عن واحد في مثلا أسوان وأنا ما أعرفوش، تقولي تعرف عنه سوء، أقول لك والله لا أعلم عنه إلا خيرا، لقيته بيصلي في الجامع مرة، ده يعد تزكية مني تعديل؟ لا، ما يعدش تزكية ولا تعديل. إمتى يعد تزكية وتعديل؟ ممن يطلع على خفي أمري، القريب منه لما يقول لا أعلم عنه إلا خيرا تبقى تزكية. واحد بيسألني على واحد يقصد بنته معي في الجامع 5 أوقات قول له لا أعلم عنه إلا خيرا وتبقى دي تزكية. تزكية دي لكن أنا لو تسألت عنه وانت قلت لي انه بقى 5 أوقات وقلت لا أعلم عنه إلا خيرا ما تبقاش تزكية مني. يبقى ليه اخوة لما تبقى عارفة كده حاجات كتيرة قوي بتحصل، قولك بس انت يعني زكيت فلان، زكيت فلان ده يعني ايه الدرجة، لازم يكون قريب منه. قال وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحادث المهم. الإمام لابد أنه هو يكون فاطنا لما يحدث ولما يجري في حاجة حصلة في المجتمع، هي القصد منها الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث في هذه المسألة ويتفطن ان في غرض مؤامرة، وليس ان هو لا يهتم بهذا الباب. فطنة الإمام عند الحادث المهم والاستنصار بالأخصاء على الأجانب، لأنه قال من يعذرني من رجل آذاني حتى بلغ أذاه أهل بيتي، والله ما علمت على أهلي إلا خير. فيستنصر بالأخصاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له. لأن كلمة من يعذرني، من يعذرني يعني من يرى عذري إذا أنا عاقبته على أحد الوجهين. قال واستشارة الأعلى لمن هو دونه. إن الرسول عليه السلام استشار علي واستشار أسامة واستشار زيد، هذا لا يقدح في علو منزلته. قال واستخدام من ليس في الرق. دي متخذة من جريرة، من مريرة، من ان عائشة رضي الله عنها كانت ايه تستخدمها. يعني تستخدمها يعني تتركوها تخدمها. إيه يعني هي كانت خدامة عندها؟ لا، ده كانت محبة. مثل هذا الامر ان يترك من يخدمه او يعينه على قضاء بعض أشيائه، زي بريرة كانت تخدم عائشة وهي مملوكة لغيرها، ليست في رق عائشة، وزي أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ليس رقيقا، ده من باب المحبة والمودة. قال وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه. من استفسر هي من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب. هي إيه العيب اللي هتقوله بريرة؟ إنها بإيه؟ إنها بتنام عن العجين حتى تأكله الداجن. فيقول فليقدم ذكر عذره لأنها قالت لا أعلم عنها عيبا أو سوءا إلا أنها جارية حديثة السن. إيه اللي خلاها تنام عن العجين؟ إنها جارية إيه؟ حديثة السن. يبقى أنت لما تيجي تقول أنت عرفت إن في عيب، أنت هتستقل عن واحد وأنت عارف إن في عيب، قدم عذره وقول العيب بعد كده. لا لا مش دي، ده الفايدة دي مستقلة. أنت دلوقتي واحد هتقول عنه عيب أنت ما تقدرش تكتمه، لازم تقوله وعنده عذر فيه. زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن سعد بن عبادة إيه؟ كان رجلا صالحا إلا أنه إيه؟ احتملته الحمية. يعني اللي حمله على نقول الكلام الفظيع ده مش نفاق، إن هو قال له كذبت والله لا تقتله ولا تستطيع قتله ولا تقدر على قتله، التاني قال له إنك منافق، الموضوع زاد جامد جدا. بس هي السيدة عائشة بتحكي وقدمت عذر سعد بن عبادة إنه إيه؟ احتملته الإيه؟ الحمية، انه كان عندهم اصلا احن في الجاهلية بين الاوس والخزرج ولسه ما خلصتش، فده السبب اللي حصل وليس انه نفاق. هنا بريرة بقى، بريرة قالت في عائشة انها نامت عن العجين، فقدمت قبل ذلك انها جارية حديثة السن، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه الا بعد نزول الوحي، لانه صلى الله عليه وسلم لم يجزم لنفسه، لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي. نبه عليه الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة حبيب الشيخ ابن حجر، برضو كده كاتب نفع الله به، قال وأن الحمية لله ورسوله لا تذم. لأن الذي حدث من سعد ابن معاذ رضي الله عنه قال أنا أعذرك منه يا رسول الله، يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. ده حمية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذه لا تذم. وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب. منين بقى وهو تكلم نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يطلق عائشة؟ من أنه هو أشار على النبي عليه السلام بالإنصاف، وإن تسأل الجارية تصدقك، ولأنه فضيلة له أنه هو مشغول بغم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاله أكتر من أي حاجة. هو نصح النصيحة دي من عشان يريحه، يعني همه أنه يريح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هي عائشة ستبرأ بعد ذلك ما يردها. وأسامة، فضيلة أسامة أنه هو دافع عن إيه؟ أنا عائشة. وفضيلة الاثنين لعلي وأسامة من ان هم استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا ان لهم منزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ايه؟ ما كانش استشارهم. وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير لشدتهم على ابن أبي. بس طبعا أسيد بن حضير يعني ايه اتهامه لسعد بن عبادة بالنفاق كان خطأ منه. ودافع عنه ما هو، وفيه أن التعصب لأهل الباطل أخرج عن اسم الصلاح، وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قال وجواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه، وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه، لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا له. ده اللي هو الأم قال له كذبت لعمر، اللي هو كذبت لنقتلن لعمر والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وعلى فكرة دي بيحتج بها وبأمثالها ابن حزم في العذر بالجهل، احتج بأن عمر قال الخاطب أنه إيه منافق، وكان ذلك إيه خطأ، وتكفير المسلم كبيرة من الكبائر، واحتج بها على عذر. وهنا كذلك فالاتهام بالنفاق كان أيضا أمرا لا يجوز. بس مش كل حاجة. الرسول سكت علشان يهدئ النفوس، لأن حصل تفاور للحيين حتى أوشكوا أن يقتتلوا. ها؟ لا ما سكتش، بالعكس، فعمر رضي الله عنه قال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقال الله ورسوله أعلم. فسعد بن عماد الرسول أثنى عليه في مواطن أخرى، ده دليل على أنه إذا سكت في موطن للمصلحة ينبغي أن يزكيه في موطن آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ده حتى ذكر بني النجار، وذكر مش بني النجار، ذكر قوم سعد بن عبادة في أصحاب الفضل في بيوت الأنصار، لكن ذكرهم متأخرين، فحزن سعد بن عبادة من ذلك. لكن يكفي أن الرسول ذكرهم في أهل الفضل. سعد بن عبادة، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، فأنا لا سعد بن عبادة، لا هو ابن عبادة، سعد بن عبادة هو اللي رسول قال أتعجبون من غيرة سعد، لما قال له يا رسول الله أهكذا أنزلت، فقال يا معشر الأنصار ألا تنظرون إلى ما قال سيدكم، ده طبعا كلمة زعل، يعني هل أهكذا أنزلت، فقال والله إني يا رسول الله لا أعلم أنها هكذا أنزلت، ولكن والله لأضربنه بالسيف. يعني ولها تفسيرين، طبعا تفسير أنه هو أن الذي حمل على سعد على ذلك هو الغيرة، وهذا أمر ممدوح، أو القول الثاني أنا أغير من سعد والله أغير مني، ومع ذلك لم يشرع الذي يقوله سعد. لا، هو المهم أنه رسام سمى سيد، قال والقسأ وإطلاق الكذب على الخطأ، قال له كذبت لعمر الله، وكل منهم كان بيقول قال له كذبت، هو المقصود به الايه الخطأ. قال والقسم بلفظ لعمر الله بقاء الله حياة الله، وفيه الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد ذريعة ذلك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سكنهم، بل ونزل من على المنبر حتى يسكنهم، واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سكنهم وما عملوش حاجة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سكت عن إنكار لفظ النفاق من أجل احتمال أخف الضررين. قال وفيه احتمال الأذى، الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل الأذى من ابن أبي وممن تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام، وفيه مباعدة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قريبا حميما. ده طبعا في شأن أم مصطح تنفع استدلال بها، وكذلك لا ان هو ده كان يعني الاقرب هي قصة ام مصطح. ها ده كان هيئة الحسان، صفوان كان هيئة الحسان لغاية ما طلع يجري منه. لا ما لا هو صح، هو خلاص اقيم عليه الحد خلاص، ما هو ربنا لما انزل براءة عائشة متضمنة لبراءة ايه صفوان قطعا، ولذلك اقيم عليهم الحد فده كان انتصار لعائشة وانتصار لصفوان. سيدنا رسول الله كبشر يعني نفسه خدت في حاجة بنت الحسن معلش مع والله الرسول صلى الله عليه وسلم غير المنافقين التلاتة فضل يعرف لهم فضلهم بقى خلاص أقيم عليهم الحد تطهير وهم ندموا وخلاص وفضل حسان بن ثابت ينشد الشعر في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيده بروح القدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.